لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا صرح ممرد بل أنتم قوم ومن يرسل

Thank you. فمن اهتدى وما ربك بغافل.